القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص أنف وثلاث عيون ثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألبان ساعة الألبان ساعة الألبان اضحك فيها اضحك فيها اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألبان ساعة الألبان اوعى تكشر اوعى تكشر أبدا فيها اوعى تكشر مين تضحك له ويكشر لك ساعة الألبان ساعة الألبان إلى ربات البيوت دعا الشيخ غراب جميع الطيور لإقامة حفلة ساهرة بمناسبة عيد ميلاد أبو الفساد الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم منى بطاخ أصدقائي المستمعين وسهرة الراديو صديقي ضيف اليوم هو شاعر وباحث في التراث وأيضا في مسمى جميل قوي حخليه هو اللي يقوله لكم الشاعر والباحث في التراث الأستاذ عبد الستار سليم أهلا بيك معانا وسهرة سعيدة إن شاء الله اهلا بك واهلا بالساده المستمعين وانا سعيد ان انا بطلع على الساده المستمعين من خلال برنامجك الله يخليك دلوقتي انا قلت للساده المستمعين ان حضرتك شاعر وباحث في التراث ولكن حكايه الواو انا الحقيقه ربنا وفقني في ان انا انفض التراب عن فن جميل ورائع وتراثي لم ينشا الا في جنوب مصر جنوب مصر اللي هو بيسموه الصعيد الجواني اللي هو يعني مقارب لبلاد النوبة وللسودان ربنا قيض له ناس هناك يعني طبعًا. لم يولد في مكان آخر ليه؟ لأن ربنا قيض له ناس زي ابن عروس مثلا وزي علي النابي وزي حسن السقلي وحسن الفرشوطي كل المجموعة دي أحبوا هذا الفن وهذا الفن على فكرة يعني ما كانش وليد الصدفة إنما هو كان ابن القصيدة العربية لأنه سيدنا عمرو بن العاص لما فتح مصر لما جاء إلى مصر ما نقولش فتح مصر لأن مصر أصلا كانت مستنياه فعندما أتى إلى مصر كان القصيدة العربية هي فن العربية الأول اللي هم الناس اللي أتوا من الجزيرة لا يقولون إلا الشعر فالرجل الأمي في جنوب مصر لا يستطيع أن يتحدث بالفصحى فتحدث بلغته أيوة. واختار قالب شعري معين قصير الجمل وقصير العبارة زي ابن عروس ما كان بيقول لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم أبيض على كل مظلوم أسود على كل ظالم بس خلاص دي عبارة زي المبتدأ والخبر أيوة. يعني قضية مكتملة فعلا قضية تامة يحسن سكوت السامع عليها زي ما بيقولوا نعم ففن الواو الحقيقة كان اتعمل في عهد المماليك والأتراك لمصر حكمه فكاد ينسى لأنه غير مكتوب وغير مدون وغير مسجل إنما وصل إلينا من خلال صدور حفظت هذا الفن أيوة. الناس القدامى الكبار أنا الحقيقة يعني عندما عثرت على جزء منه أو تلميح له في بعض كتب التراث زي مقدمة ابن خلدون وزي العاطل الحالي لصفي الدين الحلي بحثت عنه في الجنوب فوجدت فعلا هناك أناس حافظين لكنهم لا يدرون ما هذا الفن الذي يحفظون كده بيحفظوا كده بيحفظوا خلاص ملوش دخل هل ده فن واو هل ده موال هل همثل شعبي هو هل... كلمة واو نعم يعني عشان و نعم و... بالظبط و... كان يقف الجوال أنا بسميه جوال مش شاعر أيوة لأنه الشاعر المتعلم في المدارس لكن القوال الذي يقول الشعر يقف بين الناس ويقول ولا عايم لا مترسي وتيجي برها بالسلامة 99 كرسي وقفوا للصمة السلامة بس خلاص بيقصد 99 كرسي يعني 99 قبيلة أيوة. وقفوا للصمة السلامة اللي هو أبو زيد الهلالي يعني يا سلام أيوة. ده فن جميل وغريب ومهم في اختزال التجارب العريضة في كلمات قليلة يقول لك 99 كرسي وقفوا له لصمة السلامة. سبحان الله اللي بيقولوا ولا بيعرف يقرأ ولا بيعرف ولا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف هو ايه ده. هل ده مثل شعبي؟ هل موال؟ هل عدودة؟ لأنه احنا عندنا فن العدودة. العدودة أيضا الصعيد يتفرد بالعدودة. العدودة اللي هي ايه؟ البكاء على الميت. اللي هي العديد او التعديد اللي بيقولوا عليها المعددة. باين المعددة هي دي المعددة. ايوه واحنا بنسميه العويل بالظبط, او التطويح بيسموه التطويح احيانا. مثل الحاجات دي اختفت خلاص يا استاذ عبد الله؟ لا موجوده واحنا انا جمعتها وكثير من زمايلي زي الله يرحمه الشاعر القدير عبد الرحمن أبنودي. اما جمع حاجات كتير او في السيره الهلاليه. مظبوط صحيح. العدوده مثلا الست تبكي على الميت وتقول بحر البلد ساعي معاه ورقه, يا ود سلام والله خبر غربه, بحر البلد ساعي معاه جواب, يا ود سلام والله خبر غياب. الحاجات دي أستاذ عبد الستار ما لقاهاش عندنا في الراديو. أعتقد هو كان شوقي جمعة الله يعني يرحمه كان يوم كل يوم جمعة بيعمل فن الشعبي, فكان يجيب بعض الحاجات دي, لكن ليست العدودة الصعيدية اللي أنا بتحدث عنها. العدودة الصعيدية عدودة حارقة وعدودة دالة. يعني ليه قالت بحر البلد؟ ما قالتش ليه قبل البلد مثلا؟ لأنه الصعيد بتاعنا أصلا طارد لأبنائه, لأنه ما فيهوش لا شغل ولا زراعة ولا صناعة ولا بنية أساسية. فكان طارد لأبنائه علشان يقول له رايح فين يا ولد, يقول له مبحر يعني جاي بحري على الطيارة. جاي بحري عشان يلاقي إحنا شغل. إحنا إبلي يقول له مبحر. فالولد يسافر, أمه يغيب على أمه, ما فيش زمان ما كانش فيه لنت ولا بتاع, كان الجواب ممكن يبعت الجواب يقعد الجواب أسبوع شهر شهرين أو ما يجيش خالص. وكان الجواب لما يجي على مكتب البريد وياخدوا اللي بيتسموه ساع البريد ويوزعوا على البيوت. ساع البريد موجود مظبوط. فهي بتقول بحل البلد ساعي معاه ورقة. يا سلام على الشعر. شوف الاختزال قد ايه. بحر البلد ساعي معاه ورقه, يا ود سلام والله خبر غربه. يعني الجواب ده مكتوب فيه يسلم علينا ولا خبر؟ خبر يعني موت. طب انا عايز اسمع للساده المستمعين حاجه من الحاجات دي دلوقتي. نعم. الاقيها فين؟ تلاقيها فين في هتلاقي حاجه زي كده, يمكن مدقال او شوق الجناوي كانوا يقولوا حاجه زي كده. يمكن مدقال او شوق الجناوي كانوا يقولوا حاجه زي كده. حاجة جميلة قوي. عموما انا بعتمد على لغتك وحضرتك اللي بتقولها. فعشان لو ما عرفتش الاقيها يبقى حضرتك نزيع دول. ما هو احنا كده هنزيع دول. يعني ده في حاجة اصعب من كده. بنت والدها توفى وزميلتها والدها حي. فالبنت بتقول لها ما تجيبيش سيرة ابوك قدامي علشان انا. فبتقول لها ما تقعديش جاري, يلي بابوك ما تقعديش جاري, تقولي يا باية تزودي ناري. ما تقعديش جنبي, يلي بابوك ما تقعديش, يلي بابوك يعني لابوك قاعد حي يعني. ما تقعديش جنبي, يلي بابوك ما تقعديش جنبي, تقولي يا باية تقطعي قلبي. يا سلام. ما تقعديش يمي, يلي بابوك ما تقعديش يمي, تقولي يا باية تزودي همي. كلام فعلا ده لما يتقال باللحن الستات وهم في الميتم لما بيقولوه. انا بقوله كنصوص. لكن هو يقال مغنى. ما انت باحث بقى في التراث. يقال مغنى. عشان كده بيسموه فن الحزن الباكي. لما اسمع انا المعددة او الستات بيقولوا هذا, أنا لا أملك دموعي بالرغم من سني الكبير ده. لكن ده يعني صعب جدا. يا على جنوب الصعيد والحاجات التراثية الجميلة. أنا بعتبر جنوب الصعيد يعوم فوق بركة من التراث النادر. نقول الآثار. الآثار. إن شاء الله بيقولوا مصر عايمة على آثار فرعونية. إحنا بنقول برضو بقى الصعيد عايم على فنون تراثية أثرية جميلة. نعم. يا ما ضحكنا يا ما ضحكنا وكان البكاء عنده غيرنا, اليوم بكينا وخصمنا فرحان. العلاقة وانا اللي في ساقي لك الجنايب طعن العدا ولا كل من يعاد الرجال ينام يا على وانا اللي في ساقين الغرام الغرام الغرام والسام ولا كل من ولا كل من تقول يا فلان انت صاحبي الف ام يضحك والقليب ظلام الشاعر والباحث في التراث الأستاذ عبد الستار سليم. يعني أنت أول ما ابتدينا نسجل قلت لي استني عشان أنا عندي حاجات كتير قوي وعايز أقول لسادة المستمعين إن أنا بسجل في استوديو بابا شارو. نعم. استوديو 37. فقلت لي أنا هتكلم عنه. عن بابا شارو. طيب اتفضل أستاذ عبد الستار اتفضل. لأن أكيد السادة المستمعين يعني مشتاقين لسماع صوت حضرتك. نعم. اتفضل. بابا شارو أنا أعرف مسيرته الإذاعية من البداية خالص إلى أن وصل إلى ما وصل إليه. وكان هو مش رئيس إذاعة أو مخرج أو ده, كان هو أب للمجموعة اللي معاه. وكان حنون, وكان أنا التقيت به مرة بس هو ما يعرفنيش, لكن أنا التقيت حبيت أشوف بابا شارو فشفته محمد محمود شعبان هذا الرجل العظيم. لكن وشه سمح, تشعر ان هو قريبك, ان هو صاحبك, ان هو يعني لما تقعد معاه يكلمك بتواضع ويكلمك ما اعرفش يعني انا شعرت بذلك. بابا شارو يعني وصل اسمه وتلألأ وكبر بألف ليلة وليلة. أيوة طبعا. من خلال صوت زوزو نبيل وعبد الرحيم الزرقاني وعبقرية الإخراج بتاع محمد محمود شعبان. إيه ده؟ وكتاب الطاهر أبو فاشا. وكتاب الطاهر أبو فاشا الشعر الكبير عمنا الكبير طاهر أبو فاشا. إنما هذا هذا هذا هذا المسلسل الألف ليلة وليلة الحقيقة سجل وخلد اسم محمد محمود شعبان. أنا بقرأ إنه محمد محمود شعبان هو اللي خلد ألف ليلة وليلة. صح. وبدأت حليمة حكايتها وجعلت تقص عليهن قصتها وما وقع لأختيها وكيف جنت ريمة عليها إلى أن مولاي وهنا أدرك شهر زاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 97 بعد 106 من ليالي ألف ليلة, يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان. والله مثلا لو جبنا مثلا الأوبريتات العظيمة زي عوف الأصيل مثلا زي عابد المداح كلامكم زين الزين. دي مش قصتنا ولا حكايتنا, دي مش قصتنا ولا حكايتنا, دي قصة عادي بالمداح, دي قصة عادي بالمداح. الله الله رح نسمع قصة عابد, الله الله قصة هوا وغرام, قصة عابد الله الله الله الله رح نسمع قصة عابد, الله الله قصة هوا وغرام, قصة عابد الله الله. عابد المداح ملحمة شعبية كتبها وأشرف على ألحانها محمود إسماعيل جاد, إخراج محمود يوسف. البرنامج العام قدم ثروة ثقافية هيلة, زي زيارة إلى مكتبة فلان, زي شاهد على العصر طبعا, زي من تسجيلات الإذاعة, تسجيلات الهواة, زي حاجة فعلا شيء عظيم. لا ما هو البرنامج العام يعني يعني في برضو يعني كنوز. لا في احنا عندنا كنوز في البرنامج العام. برنامج ساعة لقلبك يا سلام, على الخمسينيات يا سلام تسلمي عمر بقى كمان. هذا يعتبر أفخم برنامج فكاهي اتعمل, واتعمل بزمة واتعمل بحب, واتعمل والناس اللي عملوه كانوا حابين القصة وبيقولوها من قلبهم. لا وغير ان هو يعني اكتشاف لمواهب نجوم المجتمع فيما بعد. صحيح صحيح, يعني فؤاد المهندس, خيرية أحمد, عبد المنعم مدبولي, الناس العظام دول, أبو لمعة, أبو لمعة خواجة بيجو, أبو لمعة الاثنين الاثنين كانوا في منتهى الجمال. تمام حتى اسمه محمد, أظن محمد المصري, محمد أحمد المصري. فالناس دي, الناس دي فعلا أبناء الإذاعة, وأنا ابن من أبناء الإذاعة. والراديو على فكرة, الراديو ما كانش يثقف الناس أو يهبهم الحياة, لا ده كان بيقدم للمجتمع المصري الثقافة ويقدم لها الحياة أيضا, لأن احنا حيينا من خلال الراديو. كلمة كبيرة أوي أستاذ ستار, بيقدم لهم الحياة. بيقدم لهم الحياة, كلمة يعني يعني يعني, يعني التلفزيون الإرسال كان في الستينيات مثلا. طب قبل كده الناس كانت بتعمل ايه؟ انا كنت باكل واشرب راديو. ايها الماما هات, ايها النونو هات, من مستمعين وسماعات. الله الله الله الله الله, ايه ده يا حاجه؟ ايه في حاجه يا استاذ؟ لا ابدا, لباخي. انا سالت لكم عدد كبير من المتخصصين في موضوع الرضاعه, حكماء وعلماء نفس وغيره وغيره وغيره. النهاية أنا ما خلتش, تصوروا باب الشعرية, المغربلين لفتهم حتة حتة, المسكي دكان. مسكي يا ست, هي الحكاية ايه؟ ماني فاتورة؟ أكبر حاجة تضايق الأم أيتها البابا هات تاني والماما هات والنونو هات, هي رفض الطفل للرضاعة، يعني باللغة العربية الفصيح العيل اللي مش راضي يرضع، وبيسموها بالفرنساوي بيبي مش ارضع. ما شاء الله ما شاء الله، ده يسأل حضرتك بتعرفي لغات كويس. اوف كورس. شيء عظيم خالص. ودلوقتي بقى يا مزمزيل، عايزين نعرف ليه الطفل ما بيرضاش يرضع. فيه سببين يخلوا الطفل ما يرضاش يرضع. الاولاني ان بيكون عنده زعل او فكر. فكر ايه يا ست وزعل ايه؟ الزعل والفكر حييجوا للطفل الرضيع منين؟ جايز بيحب. يا شيخة حرام عليكي، بقى العيل اللي لسه في اللفة كمان هيعرف الحب والغرام؟ أمال. اسألني أنا يا حبيبي عن غرام اللفف. قلتيلي. طب ما تحكي لنا كده شوية عن أيامك لما كنت في اللفة بقى. يا أخويا هو أنا دماغي دفتر؟ دي حاجة بقالها يطلع 15 سنة. حضرة السيدة المشرفة على رسم. ايه ده، انت هتقرأ الجواب كله؟ لخصص يا أستاذ لخصص. لخصص اسمها لخص يا أبلة مش لخصص. يظهر حضرتك ما رحتش مدارس. والله كان على المدارس اللي روحتيها انت. لا تبقى ما تعرفش حاجة، بلاش غلب لخصص. حاضر، تلخصيص الجواب الأولاني، ست بتشتكي من ان جوزها كانوا سوا في السينما. أيوة. وخلاها خرجت من نص الفيلم قال ايه عشان ابنهم الصغير اللي كان معاهم عمال يعيط ودوش الناس. الست دي غلطانة، تاني مرة ما تاخدوش معاها في السينما. اللي هو ابنها يعني؟ لا جوزها. عال قوي. ودلوقتي بقى ما فضلش غير سؤال واحد لي انا. افندم. ابني الصغير يا مزمزيل مخه ملخبط خالص، اقول له الشرق يقول لي الغرب، غبي قوي غبي. الولد معذور. ليه بقى؟ طالع لابوه. انت تفتكر اول جهاز راديو قال كان شكله ايه؟ افتكر الجهاز ابو مسمارين، ده مسمار عشان يغير المحطه ومسمار عشان يعلي قطعه الموبيليا ويعلي ويوطي. وكنا من خوفنا عليه من التراب كنا بنغطيه. ايوه بنغطيه. كان ليه كسوه. كان ليه كسوه. كان كل سيده تعمل كسوه يتصل للراديو، لانه كان يعتبر نقله حضاريه عندنا في القريه. لانه قريه ايه بالظبط حضرتك؟ انا في قريه الرحمانيه قبلي تبع مركز نجي حمادي في محافظه قنا. وعلى فكره اللي كان في صف الراديو وكان يحببنا في الراديو وخلاه هو بطل الموقف، انه حتى الصحافه ما كانتش توصل لنا. زي ما قلت لحضرتك في بدايه البرنامج انه الصعيد كان منفي، وحتى لو الصحافه وصلت مش اي انسان بيعرف يقرا على فكره. وبعدين الجورنال كان يوصل لنا بعد تاني يوم. ويوصل ايه كم جورنال؟ جورنال واحد مثلا. ما حدش كان عنده القدره انه يشتري جورنال زي دلوقتي. كان جورنال ويلف الجورنال اقراه انا ووديه لابن عمي ووديه للعمده ووديه لشيخ البلد. ما عندوش القدره ان يشتري جورنال، لكن يجيب راديو. لكن يجيب راديو. ده كام؟ وكان كام راديو في البلد؟ راديوين ثلاثه. اثنين بس راديو عند العمده وشيخ البلد. كانوا بيعملوا حفله بقى. احنا انا اصفر قبل ما احنا ما نجيب راديو في بيتنا. كان الراجل العمده حاط الراديو في الشباك، ونيجي نترص تحت في الشارع اللي فيه الشباك ده ونقعد تحت نسمع نسمع سمارة الساعة 5:30 مثلا. سمارة. نسمع مثلا قرآن الساعة 8. محمد رفعت، الشيخ عبد البصر عبد الصمد، الحصري، عبد العظيم زاهر، مصطفى اسماعيل، هؤلاء الناس العظام اللي خلقوا فن القراءة في العالم الإسلامي كله. يا سلام. فن القراءة في العالم الإسلامي. يا سلام. فده شيء ذكريات حلوة قوي يا عبد الستار. الشاعر والباحث في التراث الأستاذ عبد الستار سليم. الورق اللي حضرتك كتبه. نعم. عشان تقوله معايا. نعم. في السهرة. نعم. يعني اتفضل. يعني مثلا الشيخ النقشبندي مثلا. طبعا. عندما يبتهل ويقول مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، يعني يا ملي ألوذ به إلاك يا سند. هذا الرجل لما كنت بسمعه الحنبلي حمدي واول مره يلحن الشيخ. ايوه انا عارفه القصه بتاعت السادات الله يرحمه. لانه بليغ اقلع عن قال ازاي انا والشيخ سيد نفسه قال ازاي بليغ حمدي يلحن للشيخ النقشبندي. مع ان الشيخ النقشبندي كان امام مسجد مش ما كانش يعني وظيفه خطيره ولا حاجه، لكن الهاله الدينيه والصوت الجهوري الذي يصل، انا بعتبر صوت النقشبندي انه يصل ما بين الارض الى عنان السماء عندما يرتفع صوته. والحقيقه بليغ حمدي فهم طبقات صوت الشيخ سيد وعرف يعمل منها هذه العظمة. يعني يا ريت يعني تتفضلي. لا حاضر طبعا هسمحها لسادة المستمعين وهديتك لي. الله يحفظك ويفيك. إني ببابك قد بسطت يدي ملي ألوز به إياك يا سندي مولاي. أيضا الإذاعة كانت مدرسة للمطربين والمطربات والملحنين والمخرجين، جهة إنتاج. أنا كان لي تجربة شخصية في الإذاعة. أنا في البداية كنت بكتب أغاني. فلما كنت بتقدم إلى الإذاعة للجنة النصوص الأغاني النصوص والأغاني كان رئيسها في فترة الشاعر الكبير محمود حسن إسماعيل، أنا التقيت به. وبعد كده الأستاذ حسن الشجاعي. الله يرحمه جميعا. فكانوا إزاي؟ كانوا يقيموا الكلمات الأول، وبعدين يشوفوا الكلمات دي مين من الملحنين يلحنها، ويشوفوا مين صوت مين من المطربين يعملها. شوف سلام. إلى هذا الحد. يا سلام. يعني أنا لي تجربة شخصية، تقدمت بكلمات فوجدوا انها كلمات كانت بتتحدث عن الكهرباء في اسوان. بقول الكلمات بتقول شفت يا برج الجزيره فيه قصادك برج تاني، برج اسوان الكبيره برجها كامل المعاني. كان الموج ملحن أغنية من فوق برج الجزيرة الله الله على سحرها وغناها التلباني. أيوة. أيوة. فراحوا موزعين الكلمات دي، ادوا الكلمات دي لمحمد الموجي علشان يبقى مزدوج فيه برج الجزيرة وبرج أسوان. شوفي إلى هذا الحد من الدقة. دلوقتي أصبحت سبهللة، دلوقتي لا الكلمة لها مضمون ولا اللحن منفصل، عشان انفصلوا عن الإذاعة وبقت جهات الإنتاج خارج هذا المبنى العظيم. علشان كده بقول أن الإذاعة كانت فعلا مدرسة، خرجت مطربين ومطربات، خرجت ملحنين، أصوات محترمة كتير جدا. صوت لازم يكون مكتمل، لازم يكون واسع، لازم يكون يعبر عن اللحن بدقة وبأمانة. يا أستاذ عبد الستار، إلى الآن إحنا ما نقدرش نزيع على موجات البرنامج العام أي أغنية غير ما يكون صوت معتمد، ملحن معتمد، شاعر معتمد. ما هو ده على الأقل، ده هذا يكون مصد ضد رياح الرياح الهمجية دي اللي هجمت علينا. يعني الإذاعة مثلا لما عملت اللقاءات الإذاعية مع ليلى رستم وطه حسين والعقاد وعمر الجزاوي وفريد الأطرش، الناس العظام دول، دي مدرسة أنا بحب استمع إلى ده وأتعلم منه. يعني أنا لما أسمع طه حسين يقول لغتنا العربية نملكها ولا تملكنا، ولنا أن نضيف إليها ونحذف من إيه العظمة دي؟ إيه العظمة دي؟ دلالة على أن الناس دي فعلا واثقة من نفسها ومتعلمة ومطلعة على اللغة وعرفاها وعرفة أبعادها. في حاجات كتير قوي على فكرة عمالقة عندنا. يعني الشاهد على العصر، زيارة إلى مكتبة فلان، الفن الشعبي بتاع شوقي جمعة، بتاع كل يوم جمعة، كان شيء عظيم فعلا يعني. وبعدين المونولوجات، دنيا المونولوج، اسماعيل ياسين وشكوك وثريا حلمي فين المونولوج ده؟ كان فكرة نقدية اجتماعية فكاهية من أرقى وأحسن الأشياء اللي تنقد المجتمع وتنقد الظواهر السلبية فيه. وعلى فكرة كانت أصواتهم جميلة، وكانت أصواتهم واسعة، وكانت أصواتهم حلوة. الناس دول يعني ما هماش بيها الرجل ولا بتاع إطلاقا. محمد عبد المطلب هذا الرجل العظيم، يا سلام يا سلام على هذا الرجل العظيم. محمد قنديل هذا الرجل يعني ناس فعلا لو احنا عندنا وقت نستطيع. انت مش عايز سهرة يا أستاذ عبد الستار، انت عايز سهرات بصراحة عشان نقدر يعني نغطي هذه الجوانب الرائعة. ومش انا بس، يجب انا والآخرين الناس اللي عندهم ما يقولونه تجاه الإذاعة وتجاه ما صنعته إذاعة مصر العربية، مش في مصر بس، في إذاعات العالم العربي كله، لأن هي الإذاعة الأم. وده بالإضافة إلى أنه مشايخنا في رمضان كانوا يذهبوا إلى العالم الإسلامي عشان يقرأوا القرآن، يقرأوا القرآن كما يقرأ القرآن. طبعا كما يقرأ القرآن، هي دي مصر، ويعلموا الناس، هي دي مصر طبعا. يعني الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما كان بيروح بلد، كان الناس المش مسلمين لما يستمعوا إليه يسلموا، يدخلوا في الدين الإسلام. شيء طبعا شيء يعني رائع وشيء جميل. لأنه الروحانيات في قراءة القراء المصريين عالية جدا، العالية جدا. ليش؟ إنه الشيخ مصطفى إسماعيل تعلم العزف على العود علشان يعرف المقامات الموسيقية. لأنه الشيخ محمد رفعت لما كان بيروح يقرأ في جامع أبو العباس في اسكندرية، وهو ماشي يقول له يا مولانا هتقرأنا من مقام إيه الجمعة دي؟ يقول لهم هقرأكم من مقام الحجاز، من مقام رست. فاهمين مزيكا؟ اللي الناس دلوقتي يقول لك حرام المزيكا، ومش مزيكة إيه اللي حرام؟ القرآن الكريم ده هو اللي منه يعتبر غطاء لكل الموسيقى الشرقية، لأنه التجويد والترتيل ده هي الألحان الموسيقية السماوية. مين أحسن واحد عازف عود في مصر؟ عندنا في مصر 4 مدارس لعزف العود. مدرسة محمد عبد الوهاب، مدرسة محمد القصبجي، مدرسة الصنباطي، مدرسة فريد الأطرش. يا سلام يا سلام. حفظهم يا أستاذ عبد الستار. هذه 4 مدارس لعزف العود. يعني والناس مش باعترافي أنا، باعتراف كل الناس اللي يفهموا في الموسيقى. دول الناس لهم تقنيات معينة أو تكنيك معين في العزف، وده عبد الوهاب لوحده، والصنباطي لوحده، والقصبجي لوحده، وفريد لوحده. فريد أحيانا لما كان بيعزف الربيع في المقدمة الموسيقية تشعر أن 3-4-5 عازفين بيعزفوا مع بعض. والجمهور إيه يعني؟ والجمهور طب الجمهور كان مثقف موسيقيا، الجمهور كان يفهم في المزيكا، كان يفهم في انتقالات اللحنية، كان يفهم في المقامات الموسيقية. شيء طبعا. أنا هسمعك دلوقتي العود وفريد لطرش. الله، إيه رأيك؟ أكون سعيد جدا وأشكرك على هذا، أنا والسادة المستمعين طبعا. لأنه فريد لهم مكانة عظيمة كعازف عود وكراجل موسيقى شرقية. فريد عمل حوالي 500 لحن لم يسقط منهم لحن واحد. يا سلام، ده أنت من عشاق فريد. أمال إيه؟ لا، فريد حقيقة لا غير أخلاقه كب يعني أمير. أمير طبعا. طبعا. طبعا. هو مشهور عنه الطيبة والخلق. نعم. يعني كل حاجة حلوة. نعم. فيه. وشعر بقيمة مصر عندما عاش في مصر. أوه. يعني لما كنت تسمعي فريد يتحدث عن مصر كما لو كان بيتحدث عن أمه مثلا. عن أخته، عن والده. ما هي مصر هي اللي احتضنته هي ووالدته وصنعت منه فريد. وصنعت منه فريد. يعني وهو ما فيه ناس بتنكر ده يا أستاذة، في ناس بتنكر ده. خسارة فيهم. خسارة فيهم. مصر. يعني مصر لها أفضال على الناس بتنكرها الناس. فلما نجد واحد في قامة وقيمة فريد الأطرش يتحدث عن مصر بكل هذا الحب وبكل هذا الاحترام، ده يعني لابد أن نقدره ونجله، فضلا عن أنه هو فعلا فنان كبير. وصوته ملحن كويس، دارس مزيكا كويس، مطرب كويس، ممثل كويس، مثقف. مثقف كويس.